لحد امتى؟ لحد امتى يا زمن؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه يا زمن؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه يا زمن؟ ليه ليه ليه ليه لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل ساكتين لامتى؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل ساكتين لامتى؟ الدنيا بتجري والناس بتجري والعمر بيجري ويجري ويجري ويجري وانت وانت وانت وانت هتفضل واقفين لامتى؟ فين مشهد الحب اللي كنا بنسمعه؟ كانت القلوب قبل العيون بدمعه. فين مشهد الحب اللي كنا بنسمعه؟ كانت القلوب قبل العيون بدمعه. فين صوت البطل وخشعة؟ فين البطلة اللي ضحكتها كانت بتنور من الشمعة؟ فين المسرح؟ فين الصالة؟ فين المسرح؟ فين الصالة؟ فين الجمهور؟ فين الجمهور؟ فين البناوير من أدى داير ما يدور؟ فين الجمهور؟ فين الجمهور؟ فين فين؟ بس أنا عايش معاكو ليل نهار، بس أنا عايش معاكو ليل نهار، والسكات حواليا بيكلمني حتى من الجدار. اه من عمايلك يا زمن، بس احنا اقوى من الزمن. نفسي اعيش واشوف بعيني احلى ليله، ليله واحده بس ليله بألف ليله. نفسي اعيش واشوف بعيني احلى ليله، ليله واحده بس ليله بألف ليله. ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله ليله. نطلع سوا للنور للمجدي زي زمان ونقابل الجمهور بالحب والاحضان. نطلع سوا للنور للمجدي زي زمان ونقابل الجمهور بالحب والاحضان. بس امتى امتى امتى امتى تدون الاشاره وندق ندق الستار؟ بس امتى بس امتى بس امتى تترفع تاني الستار؟ بس امتى بس امتى بس امتى جبتها تترفع تاني الستارة تاني الستارة تاني الستارة.